أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون الرحمن بالغيب وأذلفت الجنة غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان نحن أعلم بما يقولون وما القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه والسماء رفعنا ووضع الميزان بسم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء ووضع الميزان ألا لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فإذا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ

وربك الأكرم.